فنسب القول لهما على القول الأصالة لموسى والتبليغ عن هارون، فصح أن يقول قالا. نعم. لكن الخطاب كان لموسى عليه السلام، لأن الله ما كلم أحد إلا موسى عليه السلام الكليم ومحمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به. نعم. وقفنا إلى قوله فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد رئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قال قد أوحي إلينا إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. الله تعالى بيّن لنا أن الكذاب أن العذاب وشدة العذاب على من كذب وتولى. وفي قوله والسلام على من اتبع الهدى قلنا السلامة والأمان لمن اتبع الهدى، إذا من كذب وتولى فلا يكون له إلا العقاب والعذاب. قال فهنا فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ هنا يخالف فطرته، وإلا فقد فطر الله على وجبل الناس جميعا على توحيده توحيد الربوبية، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى خلقت عبادي جميعا، عبادي جميعا حلفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وأيضا في قول الله تعالى وإذ مسح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحيا رجلا من أهل النار فقال له أرأيت لو كنت تملك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها من هذا العذاب؟ قال اللهم نعم. فقال الله جل وعلا طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في بطن آدم بطن أمك، استغفر الله، في بطن أمك فأبيت إلا الشرك، يعني طلبت منك التوحيد فأبيت إلا الشرك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فخالفوا الفطر، والله يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهنا الفطر السليمة على توحيد الله جل في علاه دون الضلال والإضلال والحيدة. والمرء يرى من نفسه إن أراد الله نجاته أتم له توحيده ولم يغير الفطرة التي فطر عليها وجبل عليها بتمام توحيد الله جل في علاه. هو قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، انظرنا التعميم على كل مخلوق خلق الله جل في علاه، الله جعل له ما يصلح ويصلح من شأنه طعاما وشرابا وحياة ودماعا وغير ذلك، فهو الذي خلق فهدى سبحانه جل في علاه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، بأن الله جل في علاه أعطى كل شيء صلاحه وهداه وهداه أيضا إلى ما يصلحه وينفعه، يعني هدى الجميع إلى المعايش في هذه الدنيا وكيفية استجلاب الرزق، وهذا الرجل كيفية زوجة، هذه كلها من الهدايات العامة، هذه كلها من الهدايات العامة. لذلك قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هو خلق كل شيء وأعطاه هدى وأصلحه وهداه إلى ما يصلحه إلى ما يصلحه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهذه من تمام الربوبية. ولذلك كل ما ادعوا من الأصنام وما ادعوا من غير الله جل في علاه لم يرتقي أحد منهم إلى أن يتصف بصفات الربوبية، يكون فقيرا يكون ضعيفا، ولا يصح أن يكون ربا. الرب لابد أن يكون قاهرا قويا جبارا قادرا سبحانه جل في علاه يحيي ويميت. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. فلذلك قال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ونسأل الله تعالى الهداية التامة غير منقوصة، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر من ذلك وما أكثر ذلك. ونحن على مشارف هذا الشهر الكريم قد تضيف على الانتهاء وعلى مشارف الانقضاء، أنصح نفسي والجميع، أنا أولا سأقول شيئا أدين الله به وأحاسب عليه يوم القيامة، كل واحد ظلمني أو وقع في عرضي أو أخطأ معي فأنا أبرئه براءة تامة غير منقوصة، ولا ولا ولا أطالب شيء عند الله جل في علاه، وأشهد الله على ذلك. ومن كانت له عندي مظلمة فليطلبها في الدنيا، وأنا أحاول قدر الإمكان أن أدعو لمن ظلمته أو وقعت فيه أو أخطأت فيه. كما أني أيضا أريد للمجتمعات الإسلامية، أنا رميت ببصري لبعيد يوما عمت أصفاري في الالتزام وترك الدنيا بأسرها لطلب العلم والعيش في حياة الصحابة، وتمني أن أرى نصرة الدين والتآخي بين الناس في المحبة التي ضاعت وتاهت وذاعت وشاعت الفوضى في المجتمعات الإسلامية الملتزمة، فيها ما فيها من النقص وفيها ما فيها من الخلط والخبط. ولذلك قلت أنني عازم، كنت سأتكلم في ذلك بعد العيد، ولعل الله صرف قلبي عن ذلك، على أنني إن أردت إصلاحا حقا فإصلاح نفسي أولا ثم إصلاح الآخرين، ولا يكون إصلاح الآخرين إلا بإرشاد ما كان عليه سيد المرسلين وما كان الصحابة الأكرمين عليه. أن أوضح ذلك في درس كامل أبتدئ بعد التفسير في أداب طالب العلم، في أداب طالب العلم، وهذا لعلها تكون قربة لله جل في علاه. أريد أن أشير إشارات، طالما ما زلنا في قول الله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، من الهدايات التامة في هذا الباب أن الله إذا من على عبد بعبادة وأتى بها المرء موفقا من توفيق الله فقبلها، فعلامة القبول الثبوت، علامة القبول الثبوت، فأن يثبت على خير قد رزقه الله إياه، فإن ثبت عليه فهذه دلالة أن الله قبله سبحانه جل في علاه وقبل منه العبادة التي قدمها، فإن تقاعس وتراجع فعليه بسرعة الفيئة والتوبة والأوبة. أنا أقول دائما الروم ملكوا في آخر الزمان كما في حديث صحيح مسلم في خصال ست ذكرها معاوية رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنهم أسرع الناس، قال أحلم الناس عند وقوع فتنة وأسرع الناس فيئة وأوبة بعد وقوع الفتنة، يعني وإن فتنوا أسرع الناس رجوعا. لذلك أنا أقول دائما لما تتعجب أن يزل النبيل، لما تتعجب أن أخطأ، أن زل، أن عصى، أن تعدى، أن تجاوز، لكن قيم ما هو فيه ثم انظر النبيل حقا هو الذي يسارع بالفيئة والتوبة والأوبة إلى ربه جل في علا، وإن زل ألف مرة. هذا هو الأصل في هذا الباب. فلذلك أنا أقول أن الإنسان لما يبتدئها بسرعة الفيئة والأوبة لله جل في علا ويلزم نفسه الاستغفار في خاتمتها ثم يرد نفسه قد ثبت على الطاعة فليعلم أنه كان من المقبولين في رمضان، حين قال النبي الأمين آمين آمين آمين، وقال له جبريل عليه السلام رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ولم يغفر له، اللهم اغفر لنا جميعا واجعلنا من عتقائك من النار. هذا أيضا من تمام الهدايات، هذا أيضا من تمام الهدايات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من تمام الهدايات في هذا الباب أن يلزم الاستغفار عقيب كل صلاة أو عقيب كل صيام أو عقيب كل طاعة، فالتزام الاستغفار تفريج للكروبات، نعم، ورفع للدرجات مع تعظيم الحسنات. فعلى المرء أن يستغفر ربه جل في علاه وأن يلزم الاستغفار. قال الله جل في علاه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لذلك لا تعاتبن من زل واستغفر، فإن استغفر فلا تعيره، والاستغفار يجب كل ما قبله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحث الأمة ويستنهض الهمم على الاستغفار، قال استغفروا ربكم إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وعد له ذلك كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وقال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وكل ذلك ينزل تحت قول الله جل في علاه ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهو هدى المطيع الذي يزل إلى التوبة والأوبة وسرعة الفيئة، وأعطاه أيضا ثباتا وسدادا وفلاحا ونجاحا ورشادا. والحق أن لازم الأمر هنا من أراد الله أراد الله له ما يريد، والعجب كل العجب عندما نعيش في الواقع يلتمس بعضهم عثرات البعض وإن وقع عليها، طب انظر له وفق أو لم يوفق، أراده الله ذلك أم لا، حتى تعلم أنك تجابه ربك أم لا، أنت تضاد حكمة الله أم لا؟ لكن كما قلت المسألة يلزمها أدب ويلزمها معرفة كيف الوصول إلى الله جل في علاه. وفقه التعامل مع الآخر أمر قد غاب بل قد مات. وأما أن أقول هناك يعني من يهفو قلبه وصدره وتعلو همته لنصرة الدين، الواقع هو الذي سيقرر ذلك لشيء بسيط، ألا وهو إن الله رسم طريقا لرضاه، ورسم طريقا لنصرة دينه، ورسم طريقا في التعامل مع الآخرين والتعامل مع النفس والتعامل مع الرب. فليقس نفسه بهذا المقياس وينظر في الطرق الثلاثة صار على نفس النهج أم لا، وإلا فهذا هوى مبطن ونصرة لنفس أمام الله جل في علاه، وصاحبه قاب قوسين أو أدنى من الخسارة والعار والشنار وفي الآخرة النار، إلا أن يتوب الله عليه. والله أعلم بالمحل القابل لذلك. اللهم اجعلنا جميعا محلا قابلا للتوبة والأوبة ونصرة الدين والعمل له، واللهم أمين يا رب العالمين. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى هذا الطالب طالب العلم همة فوق الجبال، وكأنه يقول بعدد أنفاسي أموت دون ما أريد وأعيش الهدف سأصل إليه ولو اجتمع من بأقطارها على ضده، ويظهر صدق العبودية لله جل في علاه قياما صياما ذهابا إيابا مع الزلل مع المعصية مع الخطأ، فإنه في كل كبوة يعود ويبكي ويقول لا أعود ويعود، ثم يقول ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، فيقول الله جل في علاه عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر اشهد أني قد غفرت له، ومع ذلك هو يستمر ويؤوب ويتوب ويرجع ويسير. هذا حقا يريد الله جل في علاه. بينا علامات اصطناع الله للعبد في الآيات السابقة عندما قال الله لموسى واصطنعتك لنفسي، وقلنا لها علامات تثبت الاصطناع. قال من قال وسكت من سكت، علم من علم وجهل من جهل، وما أراد الله سيكون، والله فوق ذلك، والله قاهر فوق عباده، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من الذي أعطى لأحمد أن يعيش عمره ودهره بين المحبرة والكاغد والقلم، يسجن وهو على ثبات في أمره، يقوم على حديث، ينام على حديث، يسير على حديث، يؤجر نفسه للناس وهو إمام الدنيا بأسرها. من الذي أعطى للشافعي أو لأم الشافعي ترحل به من القدس إلى مكة وهو ما زال طفلا صغيرا يانعا، ثم بعد ذلك يحفظ الأشعار أشعار هذيل جميعا ويصير حجة في اللغة، ثم الله يرزقه خلق كل شيء فهدى، يرزق الله بفقيه دقيق مدقق عالم نبيل لمح فيه التوفيق والذكاء والفتنة، قال لا لست أنت هنا، يعني مكانك ليس هنا، أنت في الفقه. ولذلك الشافعي صار أفقه الأمة بأسرها وأفقه المذاهب وأقرب المذاهب للسنة مذهب الشافعي، ولا فخر. وهذا الحق حتى في المعتمد الذي يخالف النصوص تجد وجوها توافق النصوص، ويعاتبوننا أننا نخرج عن المذهب إلى الوجوه دون الكلام بالمعتمد، وعتابهم مردود عليهم بأصل ما أصل هو إن خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. الغرض المقصود من وفقه لذلك خلق فهدى. من الذي أوزع في قلب أم مالك تعمم مالك صغيرا يانعا وتقول له تعلم من ربيعة، تعلم من سمته ودله ثم تعلم من علمه. من الذي أوزع في قلب أم الثوري أن تقول لابنها أغزل عليك، أغزل ولا تترك الحديث وأنفق عليك. من الذي جعل ابن المبارك يتاجر ويصير المال جبالا وينفق عن بكرة أبيه في العلماء؟ من الذي وفق وخلق لهذه الدنيا بأسرها مثل ابن تيمية مثل ابن حزم؟ قال الشوكاني عز الزمان أن يأتي بمثلهما. الله خلق وقدر وهدى، وإذا أراد شيئا هيا له أسبابه. والمسألة على ما يهفو القلب إلى ربه ويتفقه القلب عن ربه جل في علاه. كلما كان المرء عاقلا فقيها يعرف ما بينه وبين ربه، وإن زل بحارا وما أراد إلا الله جل في علاه ورغمت الأنوف أراد الله له ما يريد. من أراد الله حقا أراد الله له ما يريد، وما جعل سعيه خائبا ونشر خيره وعمل بذلك، والله جل في علاه على كل شيء قدير. خلق فهدى، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من الذي جعل ابن معين وهو صاحب مال طائل يقول أنفقته كله عن بكرة أبيه في هذا العلم، تخصص واحد فقط علم الرجال، لذلك أحمد قال أعلامنا بالرجال هو ابن معين. من الذي أوزع في قلبي وهداه إلى ذلك؟ إن الله يخلق خلقا خلقهم له سبحانه جل في علاه. وقد بينا في قولي ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي علامات ظاهرة باهرة قاهرة كيف اصطفى الله بعض عباده لنصرة دينه سبحانه جل في علاه. أنت ترى وإن كنت لا ترى، فانظر برؤية من يرى على هؤلاء الرعيل الذكي النقي الذين اصطفاهم الله جل في علاه وخلقهم فهداهم. هذا الإمام مالك، من الذي أوزع في قلبه أن يكون كذلك وأن يأتي هارون أو يأتي أبو جعفر المنصور ويقول نلزم الناس بالموطأ؟ يقول لا، للناس فهوم واجتهادات، لا، دع الناس يجتهدون ويلزم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلقهم له. ولذلك لما قيل لهذا الأمير ولنعم الأمير وهو يعدم نوح الكذاب الذي جمع كل شيء إلا الكذب، قال ما تفعلون أو غيره، ما تفعلون في كم وكم من الأحاديث التي وضعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال له يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. من الغر المغبون المفتون المأفون الذي لا يدرك فعل الله في العباد؟ ائتوني برجل أتقن العلم إتقانا ولم يكن لربه جل في علاه. يشوشون على أنفسهم بأمور فإن الله يختبر معادنهم، هل هي معادن أصيلة أم زائفة؟ وإلا فانتهى الأمر، الأشكال والأشباح لا تقدم ولا تؤخر، والمعادن هي المميزة، والمعادن هي التي يمتاز بها العباد عند رب العباد سبحانه جل في علاه. يمتاز العباد عند رب العباد بهذه المعادن، والله له حكم وشؤون في عباده سبحانه. أذكر مثالا واحدا رائعا لتعلم بأنه إن خلق خلقا له واصطفاهم ليس معناه أنهم من الملائكة أو لا يزلون. عثمان بن عفان خير الناس على الإطلاق بعد نبيه وبعد أبي بكر وعمر، أخذ عليه مآخذ وليست بمآخذ، ظلموا خلاف الأولى، نعم فعلها، وأما قرب الأقربين والأقربون أولى بالمعروف، ونفقته في المال يأخذون عليه ذلك وليست بمأخذ، ثم ظلما وزورا أخذوا عليه. لكن الحق كل الحق، أنا سأقف عند واحدة ليتعلم ويستبصر من كان جاهلا أو من كان في قلبه الهوى، فإن المدفع لهذا الباب هو طمس باب الهوى وإغلاق باب الهوى والتجرد لله، فإن تجرد المرء لله سيعلم الطريق الحق الذي يسير فيه. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما جاء دخل الرجل على ابن عمر وقال له يا عبد الله أجبني إن سألتك، قال سل ما بدلك؟ قال أتعلم بأن عثمان لم يحضر بدرا؟ قال نعم. قال الحمد لله، لأن الله ماذا قال عن أهل بدر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إن الله اطلع، شوف هذا من؟ حاطب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما قال له منافق، هذا الذي نسار عليه، النساء عندهم خوت في رؤوسهن يحتاجن إلى اعتدال بالدين، والكل يسامحني في ذلك، أنا خففت جدا وإلا كنت بعد العيد سأكون صريحا صراحة لا يتصورها عبد، لكني الله جعل له ما له من الحكم والشؤون في عباده كما قلت. من أراد إصلاحا فعليه أن يعلم كيف يترسم الأدب مع الله جل في علاه ومع عباد الله. لكن أقول شوف، هنا لم يسارع في مسألة النفاق، عمر بن الخطاب قال هو منافق، ليش؟ لأن المسألة واضحة الآن في هذا الباب. نحن هنا نرمي الناس بالنفاق على صغائر دون كبائر، ولا يجوز على الكبير أن يقال منافق، لا يجوز في كبيرة. ولذلك عمر لما رأى الجاسوسية التي كانت من حاطب، وما كانت جاسوسية بفضل الله، لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، إذا كان الأمر كأنه إقرار، إذا كان الأمر يقال فيه نفاق هذا ليس بمنافق. قال يا عمر صدقك الرجل والذي نفسي بيده، إن الله اطلع أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فهو يلمح على عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يحضر بدرا، فأين الفضيلة التي تتكلمون عنها؟ يريد يزيح فضل عثمان. كيف تزيح والله ثبته، ومن مدحه الله فمن يذمه؟ اجتمعوا من بأخطرها واجلسوا جميعا في مجالس خاصة وقولوا هذا كلام سر، اوعوا تقولوا لأحد. والثانية تروح على الثالثة، والثالثة تذهب للرابعة والخامسة والسادسة، وبعد ذلك يرجع الأمر ذما عليهن أو عليهم. لما؟ لأنهم ما عرفوا كيف يتعاملوا مع الله جل في علاه، لأن الله يكتب عليهم ويعلم مكنون ما في أنفسهم. ولو كانوا صادقين نصرة الدين لتلمسوا نصرة الدين الحق. فقال له ذلك يريد أن ينزع الفضل من عثمان. طب اجتمع عبد الله بن سبأ، اجتمع وأهل مصر اجتمعوا، حتى ابن أبي بكر كان معهم، واجتمعوا جميعا على نزع فضيلة عثمان. نزعت إلى يوم الناس هذا. نبدع من رتب عليه قبل عثمان، نبدعه. من الذي جعل استقرار الفضل هنا؟ الله. لذلك العبد لابد إذا نظر لا ينظر إلا لربه، فإن نظر إلى ربه فاز وحاز وربح وكسب، فإن ربح وكسب وفاز وحاز ارتقى. والرقي عند الله جل في علاه رفعة ليست بعدها رفعة. فعثمان بن عفان لما قال الرجل ذلك عليه، قال له أتعلم أنه لم يحضر بيعة الرضوان؟ قال اللهم نعم. تعلمون بأن بيعة الرضوان أيضا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال في الثالثة أما تعلم أنه فر يوم الزحف، يعني فر يوم أحد؟ قال اللهم نعم. فكبر الرجل وسار بها، سار بها فرحا متهللا، يحسب أن الله جل في علاه قد نصره ليزيح فضل عثمان. وعبد الله بن عمر كان مصفا، قال هذا امكث انتظر. ثم قال له أما بدر فإن النبي قد أمره أن يطبب ابنته، وضرب له بسهم من غنيمة بدر، إذن كتب مع البدريين، إذن عثمان بدري رضي الله عنه وأرضاه. الأولى ثبتها الله له. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيعة الرضوان أنه بعثه سفيرا، وما كان أحد معه سفيرا أو يكون في هذا المنطلق إلا هو، فبعثه سفيرا. فلما بايعهم تحت الشجرة على ألا يفروا، قام فقال هذه يد عثمان باليمنى، لا باليسرى، على يده اليمنى، قال هذه يد عثمان وهذه يدي. ثم بايع يده اليمنى على يده اليسرى، فكان عثمان مبايعا رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك في بدء في أحد قال نعم فر. كبيرة ولا صغيرة؟ دلوني بالله عليكم. فر من الميدان، كبيرة ولا صغيرة؟ الفرار كبيرة، نعم، ولا حسن الأدب، جزاكم الله خير. فالفرار كبيرة، نعم. طيب شوف ما الذي وقع فيها؟ خيار الصحابة عثمان بن عفان، صحيح؟ قال الله جل في علاه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. قف، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا لا بكل ما كسبوا. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. انظر إلى الغنيمة الكبرى ولقد عفى الله عنه. يا لله على فضله ورحمته ومغفرته وعفوه عن عباده. إنما إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فقد عفى الله عنهم وعثمان شملهم أو شملته هذه الآية. فالرجل بعدما كبر خزي وخسئ لأنه أراد نزع الفضل من عثمان. وعثمان الفضل كل الفضل ثابت له من السماء لا من الأرض. وما كان من السماء لا يصح ولا يصل ولا يستطيع أحد إزاحته. كل ما كان مربوطا ومنوطا بالدنيا زائل. وكل ما كان وصله بالسماء فهو في السماء وما في السماء لا يزول. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من الذي أوزع في قلب فرعون بهذا الجبروت وهذه القوة وهذا القهر وهذا الطغيان؟ الله جل في علاه خلقه فأداه، خلقه لذلك فهداه له. ولا بد أن تعلم يقينا أبواب القدر تدخل هنا. منهم من هدى الله فضلا وتكرما، ومنهم من حقت عليه الضلالة ليس محلا قابلا للخير. كما جاء عن ربنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. خلقه فهداه لذلك، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والهدايات الأربع بيد الله، الهداية العامة كما قلنا للمصالح والمنافع والمعايش، والهداية الأخرى الخاصة هداية إرشاد ودلالة وبيان من الله. يوحي ما شاء بما شاء لمن شاء، فأنزل الكتب وأرسل الرسل هداية للحائرين ورحمة للعالمين. والهداية الثالثة هداية القلوب، وهذه لا يملكها إلا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية الرابعة في الجنة، كل يهتدي إلى لؤلؤته إلى قصره إلى مخيمه في الجنة. اللهم اجعل لنا أعالي الجنان وأنت أرحم الراحمين يا رحمن. اللهم اجعلنا في أعالي الجنان برفقة النبي العدنان لا ننزل منها أبدا. اللهم أمين يا رب العالمين. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى. فموسى هنا لما قال له فما بال القرون الأولى أخبرني عنها. ما بال يعني ما حال القرون الأولى الماضية والأمم الخالية مثل عاد وثمود وقوم نوح. فإن هذه كانت على ما نحن عليه، على ما فرعون عليه، نعم، من عبادة الأوثان وإنكار البعث والنشور. فما بال القرون الأولى. عليكم السلام وبركاته. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله أكبر. فهنا أدب آخر لطالب العلم من الآداب أن يرد العلم لأهله. إن كان علم يقول ويقول أيضا الله أعلم، نعم، وإن كان جازما له أن يقول وله أن لا يقول، لكن إن لم يعلم يرد العلم لأهله. فانظرنا قال ما بال القرون الأولى. قال علمها عند ربي في كتاب، يعني الله يعلم ما فعل فيهم وكيف عاقبهم فإن الأمر عند الله جل في علاه. وفي مقصد موسى عليه السلام في قوله علمها عند ربي في كتاب، يقصد بالكتاب اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما وكان الى يوم القيامة. قال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فالأصل هنا أنه أن موسى عليه السلام قال أن كل هذا في كتاب أحصاه الله جل في علاه ونسوه وكتبه الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، قال في كتاب أي في اللوح المحفوظ، قال لا يضل ربي ولا ينسى. وهذه من الصفات، صفات السلب، هذه صفات النقص، صفات السلب. وقلنا بأن الله تعالى يتصف بصفات الكمال، والصفات السلب عندما ننفيها عن الله وجب علينا أدبا أن نثبت كمال الضد، لابد من إثبات كمال الضد. قال لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل لا يخطئ، سبحانه جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، هو العليم الحكيم، يضع الشيء في موضعه ويعلم كل شيء. لا يضل ربي لا يخطئ، وقيل لا يغيب عنه شيء، يعني كل شيء عنده شهادة، لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأراضين، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، سبحانه لا يضل ربي ولا ينسى، إن الله لا ينسى سبحانه جل في علاه. فقال البعض أيضا لا يضل يعني لا ينسى، نعم. والنسيان من صفات النقص. رأيت الإنسان، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينسى يقول إيش؟ إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإن نسيت فذكروني، نعم. فقال لا يضل ربي ولا ينسى، لأن الله تعالى له صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، سبحانه جل في علاه أحصى كل شيء عددا، وأحصى على خلقه الصغير والكبير والدقيق والجليل، ما ترك شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فذة، وكل شيء مكتوب مسطر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وما زال موسى عليه السلام يعرف بربه على الربوبية ويعدد فيها من أجل أن يلزم الجميع بالإلهية، أراد أن يلزمهم بالإلهية سبحانه جل في علاه، نعم. لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. شوف انظروا هنا عدد الربوبية، مظاهر الربوبية، ولا بد أن تعلم من طريقة القرآن، لأنك إن كنت مناظرا مؤصلا اعلم أنك لابد أن تجر الناس في كل مختلف فيه إلى المتفق عليه، والجميع اتفقوا على الربوبية، حتى العرب مشركوا العرب وإن كان لهم إشراك في الربوبية لكنهم أقروا بالربوبية، كان النزاع المحض في الإلهية. هنا عدد له الربوبية ليعلم، ولأن فرعون يتبجح بقوته وجبروته وكثرة عدد جيشه، هو قال تصريحا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، نعم. فالله جل في علاه أوحى لموسى أن يعدد له مظاهر الربوبية ليعلم أنه ضعيف وأن عبد فقير عاجز يحتاج إلى ربه الغني. قال الذي جعل لكم الأرض مهدا ممهدة، جعلها فراشا كما في الآية الأخرى، وجعلها مهادا فيسير عليها لا تتعرج ولا تنقلب به مستوية، وهذه من ربوبية الله جل في علاه، كما قال الله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا أي فراشا كالبساط الذي يكون ممدودا ممهدا ليسير عليه المرء. فالله جل في علا فعل ذلك لكم لأجلكم، خلق السماوات والأراضين وسواها وأبدع خلقها وأتقنها لأجلكم، من أجل توحيده سبحانه جل في علا. قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، وسلوك الشيء إدخال الشيء في الشيء، والمعنى أدخل في الأرض لأجلكم طرقا تسلكونها ممهدة أيضا مستوية ليست متعرجة، سلك لكم فيها طرقا تسلكونها من تمام نعمته عليكم. وعدد الربوبية من أجل أن يلزمه كما قلت بالإلهية، يجره إليها. ولأن المرأة إن كان حرا لبيبا كلما عددت له النعائم كلما استحى وشكر وطأطأ رأسه خجلا وصار منقادا مطواعا، هكذا المؤمن الحر. والحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، تعليم لفظة الحر غير الحر. طبعا لابد أن يلحق بركاب الحر من أجل أن يرتقي ولا يتسفل. نعم. قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء، شوف هذه من نعائم الله جل في علاه ومن مظاهر ربوبية الله جل في علاه، فالسحاب يحمل المطر وينزل الله المطر فيحيي الأرض بعد موتها، من أنعم النعائم على عباد الله ومن أعظم آيات مظاهر ربوبية الله جل في علاه. قال وأنزل من السماء ماء يعني المطر، نعم، لكم رزقا وأنتم تقرون بأنه الذي رزقكم هذا الرزق وأنكم لابد أن تجعلوا مكان الكفر والجحود الشكر بالتوحيد والعمل. نعم. وأنزل من السماء ماء، وهنا في سورة الواقعة أتذكر أنه أنكر عليهم ذلك وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني بدل الشكر الجحود والنكران، فاشكروا ربكم، هذه مظاهر الربوبية. وأنزل لكم من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، يعني أصنافا، وهذه من عظيم دلائل ربوبية الله جل في علاه، صنوان وغير صنوان يختلفون في الأكل، والسقاية واحدة، المطر واحد والسقاية واحدة والأرض واحدة، يختلفون في الألوان وفي الأطعمة وأيضا في الأوقات والخروج، سبحان ربي العظيم. وهذا التنوع دل على الإرادة، دلت على مظاهر ربوبية الله جل في علاه، وهي أيضا تذكرنا بقول القائل ليت شعري كيف يعصى الإله، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، ليت شعري كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل في علاه. نعم. قال وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، مختلفة الأنواع والطعوم، نعم، والأوقات التي تخرج فيها، كلها كما قلنا من مظاهر الربوبية، كلوا وارعوا أنعمكم ارتاعوا، نعم، يعني يجعل الأنعام سائمة ترعى، وهذا أيضا من طعام الله لهم ولأنعامهم، وهي أيضا كما قلنا من الآيات الباهرة القاهرة على ربوبية الله جل في علاه وعلى توحيد الله. قال إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لأولي العقول البصيرة النيرة التي تعقل وتنظر إلى آيات الله جل في علاه المرئية وتربطها بآيات الله المتلوة، فيشع الإيمان من القلب فيعلو وترامى حتى يرتقي المرء تعبدا، فيرتقي بعد ذلك نجاة مع النبي العدنان في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونقف عند هذا الفوائد المستنبطة. من أراد الله أراد الله له ما يريد، لما؟ لأنه ما أراد الله إلا بالله، وفقه لأن يريده، فلما أراده أراده، عجب عجاب لو ترى عيناك، فإن الإنسان إذا تدبر ما صلى إلا به، ما صام إلا به، كان بعض الطلبة ينظر يقول ربي زللت، طب لما؟ والشيطان يعتمل في صدره فيأتيه سريعا النجاة، لأن الله ما أراد له الهلاك. من ورد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. فمن ورد خيرا وأراد الله فمن الله، ولما أراده أن يريده أراده، ربي يفهمون. لما أراد له أن يريده أراده، والمعنى أنه ما وفقك أن ما وفق قلبك إلى أن تريده إلا أنه أراد لك أن تريده ليريدك، ولأنه أرادك. لولا أنه أراد أن يدخلهم الجنة ما طمعهم فيها لم يدخلوها وهم يطمعون. قال تمنى تمنى لك مثل ذلك وعشر أمثال ذلك. أرأيت؟ وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. من أراد الله أراد الله له ما يريد. من أدب طلب العلم طالب العلم الجم أن يرد العلم لأهله. أرأيت لما قيل لموسى من أعلم أهل الأرض قال أنا، فعاتبه ربه. هنا قال لا، قال علمها عند ربي في كتاب. لا عقاب إلا بعد إقامة الحجة. تعداد النعائم طلب للعبادة والتوحيد. تعداد النعائم طلب للشكر يعني للعبادة والتوحيد. أعلم الناس من كان أعلم بالله، أعلم الناس من كان أعلم بالله جل في علاه. أعتقد هذه خمس، لو في أسئلة فضلها حتى ننتقل إلى الحديث. أين هذا الولد؟